الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. بعد أن ذكر الله عز وجل في الآية التي قبل هذه الآيات المهاجرين والأنصار، وأثبت الحق جل وعلا ولاية بعضهم لبعض حبا ونصرة وتوارثا وأخوة وذكر الذين آمنوا ولم يهاجروا وبين حكمه، إن هاجروا بسرعة فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإن لم يهاجروا فليس على المهاجرين والأنصار من ولايتهم من شيء، إلا في حالة واحدة، وهو أن يهجم عليهم عدو لهم من غير المؤمنين طبعا، بشرط ألا يكون هذا العدو قد عاهده المسلمون. فإن كان المسلمون عاهدوا معه عهدا ألا يعتدي بعضهم على بعض وألا يحارب بعضهم بعضا، فليس لكم من ولاية، فلا يعينونهم ولا يساعدونهم. وأثبت في هذه الحالة أنهم إذا لم يهاجروا مع إسقاط الولاية أيضا أنهم لا حق لهم في الفيء والغنيمة التي يصيبها المسلمون، يعني سواء أصاب المسلمون من أموال الكافرين بقتال حتى تسمى غنيمة أو أصابوه بغير قتال حتى يسمى فيئا. ونعرف مع مصرف الغنيمة ومصرف الفيء، فمصرف الغنيمة 4 أخماسها للغانمين تقسم بينهم بالسوية، والخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والفيء وهو ما يصيبه المسلمون من غير قتال، كما قال: فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله من يشاء، فما أصاب ما أفاء الله من أهل القرى فلله، يعني الفيء فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني نفس خمس الغنيمة مصرفه كمصرف الفيء تمام. هذا لتوسع على المسلمين، توسع على بيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، على بيت النبي الحق عليه الصلاة والسلام، وتوسع على ذوي القربة من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بني هاشم وبني المطلب، بنو هاشم وبني المطلب من بني عبد مناف بس هدول، وأما بقيتهم من بني عبد الشمس وبنوب فليس لهم شيء في هذا القسم، وإن كانوا في مستوى واحد لقرابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكنهم ما كانوا مع النبي في لما قبل الهجرة كبني المطلب. فبنو المطلب عاضدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم قبل الهجرة، ودخلوا معه شعب أبي طالب عندما قطعه المشركون، فلذلك لم يكن لهم في المصرف مصرف ذوي القربة لله وللرسول ولذي القربى أقارب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إلا علمت أحددناهم وحددهم رسول الله وخصهم ببني هاشم وبني المطلب، بني هاشم وبني المطلب، فهؤلاء لهم في هذا القسم. واليتامى طبعا يتامى أبناء المسلمين، لأن المفروض اللي مات أبوه المفروض أن كل المسلمين يعتبرون أنفسهم أبا له، يعني إذا مات واحد، وطبعا لا يسمى يتيم إلا من كان دون البلوغ من الناس، من مات أبوه، لو كانت أمه حية ما يسمى يتيم، يعني الآدمي لا يسمى يتيم إلا إذا كان مات أبوه دون البلوغ، وهو دون البلوغ ودون البلوغ. أما الحيوانات من ماتت أمه وهو لم يكتفي بنفسه يسمونه يتيم. الحيوان اللي ماتت أمه لأن هي اللي بتتولى رعايته إرضاعه ورعايته، ما هو الأب اللي بيتولى. لذلك لا يسمى يتيم من الحيوان إلا من ماتت أمه، ما يبحثون عن أبوه لأن الأب واحد ويروح، ولكن الأم هي اللي بتفرض عليه وتراعيه وتلاحظوه حتى وإن كان الله ميز الحيوانات غير بني آدم. فالحيوان تلده أمه وبعد دقيقتين يسرح وراه من أي لون، سواء كان من إبل من غنم من بقر من عن من أم غير. ولكن ابن آدم يجلس له حوالي سنة يمكن ما يكاد يتحرك ولا الله يزعل، ويصير مثل قطعة اللحم اللي ما له حرك، يد لا يمس لا يتشار لا يفطش بها، وعين لا يكاد يبصر بها. إنما الله ألهمه ثدي أمه، ألهمه ثدي أمه بحياته، فيعرف الثدي بمجرد ما يلمسه يبدأ يمصه ويرتضي. والحيوانات أيضا الله ميزها كما ذكرت كثيرا، يعني لو العنز ولدت والشاه ولدت والناقة ولدت والبقرة ولدت، ما يروح ولد الناقة يرضع من ولد البقرة أبدا، إنما يلحق أم الناقة ويرضعها، حتى ما يروح لناقة أخرى عادة يرتضع، إنما يرتضع أمه يعرفها من بين من ده ويرتضعها ويرتضعها. فالعلماء لا يسمى يتيم في الشرع إلا من مات أبوه من الناس وهو دون البلوغ، فإن بلغ ذهب عنه اسم اليتم، ما يسمى يتيم مهما كان. فالله جعل لليتيم في الإسلام لا تجدونه في غير دين الإسلام. صحيح عندهم يعملون مبرات، لكن ما جعل في أسس أموالهم نصيب لليتامى في الغنيمة وفي الفيء وفي الأموال في الزكوات، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة كل باب رقاب اليتيم ما فيها، إذا كان غني ماله فيها، لكن إذا كان فقير ضرب الفقراء من المساكين وأولى منهم، كذلك أولى منهم لحاجته لاحتاج شد من غيره لأنه ضعيف ما بلغ يحتاج إلى معاونة أكثر. فلذلك صار حظ يقول اليتامى والمساكين وابن السبيل، إنه انقطع المسافر عن بلده حتى لو كان له أموال قروش في بلده، لكنه انقطع وضاعت قروشه ولا فنيت وانتهت، فيجب على كل من له من بيده أن يعاونه حتى يعود من الزكاة حتى يعود إلى بلده، ولا يدفعها ولا يردها ولا عليه ردها، لأن هذا حق ثابت له في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد أن بين الله عز وجل ذلك تحدث عن المشركين والكفار سواء كان يهود أو نصارى أو مجوس أو وثنيين أو ملاحدة أو دهريين أو شيعة من أي جهة، كفار ملة واحدة، ما فيه واحد تقول له هذا أطيب من هذا. في قوله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا ولتجدن أقربهم مودة النصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذا ما هو مدح للنصارى على وصفه النصارى، بيّن إن اليهود أشد أعداء الإنسانية كلها، يعني في الحضيض الأسفل من الشر، كأن أجسامهم ركبت على بغض عباد الله وحرب أولياء الله، مهما كان بيض سود شرق غرب أمريكان روس من أي جهة كانت، هم أشد أعداء الإنسانية. وأظنكم تعلمون لما قال ربنا تبارك وتعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني ما ينتصر اليهود إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ما هو حبل الله يصلحهم، لا هم ما هم صالحين وهم يهود، ولكن المسلمين يقصرون في حق الله فيعاقبهم الله بتسليط اليهود عليهم، لأنه إن عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، إن عصاني ولي سلطت عليه عدوي. فالحبل من الله بسبب تقصير المسلم وتضييعه لحق الله فيسلط الله عليه يهودي نصراني مجوسي من أي جهة، حتى يسلط عليه الحيوان اللي يركبه، حتى يسلط عليه الدب، حتى يخرب عليه سيارته. يقول بعض السلف الصالح من التابعين إني أحس إذا قصرت في حق الله بأثر ذلك في أخلاق دابتي، الدب اللي أركبها أحس بتغيرها إذا قصرت في حق الله، إذا قصرت في حق الله أحس بتغير أخلاق الدابة، تكون حرم بعد ما كانت سهلة منقادة، يعني هذا معروف لا شك ولا ريب. المعصية لا تأتي إلا بشر، والحسنة لا تأتي إلا بالخير، بس على شرط إن صاحب الحسنة لا يغتر، إذا ارتكب حسنة ما يغتر ويتعالى على الناس لا. فرب معصية أورثت ذلا وندما وانكسارا خير من معصية طاعة أورثت فخرا واعتزازا واستكبار. فإذا استكبر الطائع راح في الحضيض، إذا تكبر بأن طائع إنما عليك أن تحمد ربك وتشكره، إن وفقك الخير قل هذا من فضلك، أعنتني ويسرتني وأعنتني على طاعتك. ولذلك النبي محمد يعلمنا إن نقول كل دبر صلاة، إذا طلعين من الصلاة تونا، والصلاة بها الكثير، لأنك إذا قمت تصلي إن ركعت طاحت السيئات عنك، إن قمت طاحت السيئات عنك، تخرج من صلاتك أحيانا خارج من ذنوبك. ومع ذلك علمنا النبي أن نقول بعد الصلاة مباشرة، بعد نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنحن محتاجون إلى الله عز وجل في كل ذرة من ذراتنا، ولا سيما عند أعمال الخير. إذا عملنا خير ينبغي أن ننكسر. أنا قلت النبي محمد هو داخل مكة فاتحا، هم أخرجوه وآذوه وآذوا أصحابه وحاربوه وخرجوا لقتاله يوم بدر وخاطروه يوم أحد وآذوه في معارك شتى، ومع ذلك عندما أقبل على مكة فاتح، عندما أقبل على مكة صار ينكسر حبيب الله ورسوله، ينكسر كل ما يبدأ يقرب على مكة ينكسر بين يدي الله من الذل لله والخشية والخوف من الله وطاعة الله، ينكسر حتى أخذ يمس عثنونه الشعر اللي تحت الشفة السفلى اللي بين اللحية وبين يسمى العثنون، حتى صار عثنونه يمس ظهر راحلته من الانكسار لله عز وجل. ولما قال ما تظنون أني فعل منكم، قالوا أخ كريم وابن أخ، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف ومن قبل، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. يعني السيئات اللي ارتكبوها في ضده يتجاوز الله عز وجل عنها ويعفو الله عز، ما داموا يدخلون في دين الإسلام، ما دام يموتون على الإسلام فالإسلام يجب ما كان قبله، الإسلام يجب ما كان قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها، والهجرة تجب ما كان قبلها، والحج يجب ما كان قبلها. أي معصية ارتكبها الإنسان قبل الحج، بس ما تكون متعلقة بحقوق العباد، ما يروح يأكل أموال الناس وبعدين يحج، يغفر الذنوب اللي بينه وبين الله، اللي بين العبد وبين ربه يغفر الله له. أما الحقوق، حقوق الآدمي لا بد أن تؤد، حقوق الآدمي لا بد أن تؤد، لا يكفرها الحج ولا غيره، حتى الدين اللي بتاخده عشان ترده. لما جاء الرجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا نبي الله أرأيت إن قتلت مقبلا غير مدبر كذا وكذا وكذا، أيكفر عني خطاياي؟ قال نعم. فلما ولى الرجل ناداك التعال نادهته، قال إلا الدين، يعني هو يقتل مجاهد في سبيل الله، رأيت أن قتلت صابرا محتسبا أيكفر عني خطاياي؟ قال نعم. لكن لما مشى الرجل قال إلا الدين، يكفر عنه كل شيء إلا الدين. أخبرني بذلك جبريل آنف، جاء جبريل وعلمه في الحال بأن الدين لا تكفره الأعمال الصالحة إلا أن يسد لصاحبه. وكان في أول الإسلام إذا مات رجل وعليه دين ما يصلى عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إلا إذا تبرع أحد الصحابة لما يدري إن النبي ما هم صلى عليه من أجل الدين اللي عليه، ويتبرع بسداد يقول أنا عليها سداد يا نبي الله، فيصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يرده ودين، فما بالك باللي يسرق أموال الناس وينتهب أموال الناس ويأخذ أموالها ويغتصبها أو بأي حيلة من حيل الشر يستولي عليها. هذه شريعة الإسلام، الحقوق الخاصة ما يغفرها العمل الصالح. لكن شوف، فإذا فطوا من عرفات، إذا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني إلى مزدلفة ومنى، واستغفروا الله، يطلب منه أن يستغفروا بعد الصلاة. وكان النبي إذا سلم استغفر الله ثلاثا، يقول من الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فبعد الصلاة استغفار، وبعد ما صمت استغفر، وكل الأعمال الصالحة تغفر عشان ما تتكبر بها وتتعالى بها. لأنك إذا إذا إذا تكبر أصل الزرع ما ينبت، لو رميت الحب فوق وجه الأرض ما يطلع حب، ما يطلع زرع، أصل ما يطلع إلا إذا دفنت في الطين. إذا دفنت في التراب نما وطلع وأثمر، إذا كان دفنت في التراب نما، إذا صار فوق الأرض ما يرتفع. فالتعالي والتكبر هذا يضيع الأعمال الصالحة ولا كان ناشي. بعد ما انتهى من هذه قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. يا ولاية تمشي الحال ولاية شر صرح بها الحال، لأن الكلام على النصارى واليهود قلت حتى أن النصراني ما مدح لأنه نصراني، لأن يقول لربنا في تكملة الآية ذلك ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ما هو قالوا النصارى واستمروا عليها، لأن لو استمروا عليها يصيروا أعداء الله وأعداء رسوله. إذا قالوا إن نصارى واستمروا عليها ما نفعهم شيء، لأنهم كانوا يعترفون بأنهم نصارى لكنهم أسلموا لله رب العالمين. فشيخهم النجاشي ملك الحبشة عندما ذهب المهاجرون الأولون في الهجرة الأولى إليه، عندما اشتد الأذى عليهم بمكة وقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم الناس بجواره، إن بها ملكا لا يظلم الناس بجواره. فذهبوا إلى الحبشة، فلما درت قريش إنهم راحوا للحبشة وقطعوا البحر الأحمر ارتاعت قلوبهم، قاعد يعملون هناك أمة وبعدين يجون علينا. فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي مالك، كان يومها من أشد أعداء رسول الله أعداء الله ورسوله، وأعطوهم جلود لأن أهل الحبشة يحبون الجلود اللي تجي من مكة، لأن مكة يومها اشتهرت بدبغ الجلود وصناعة الجلود، ما كان بلد تساويهم فيها. فأرسلوا هدايا للنجاشي وللقساوسة واللي عنده الرهبان علشان يصيروا شفعاء في رد أصحاب النبي محمد جعفر بن أبي طالب والذين معه. فلما وصلوا إلى الحبشة ودخلوا على الملك وسجدوا له، هم يسجدون للحجر فضلا عن الرجل، وسجدوا له وقالوا يا أيها الملك إنه قد صوى إليك رجال من قومنا أفسدوا علينا، وجالهم رجل أفسدهم وجوك ويعملون ويسوون ويدعون إنهم على دين، فأهلنا يقولون ردهم لنا، أهل مكة يردهم، وأهدوا عليه الهدايا لأصحابه قبل ما يهدوا عليه، وأهدوا على الملك عشان البطارقة والرهبان كلهم يصيروا عون له على رد الصحابة. فلما جوه قالوا هالكلام قال وينهم، قالوا نادوهم وجوه حوالي 80 فيه رئيسهم جعفر بن أبي طالب الطيار رضي الله عنه. فلما دخلوا على الملك استأذنوا وسلموا وتكلم معه، قال له وش عندكم، يقول له الملك ملك الحبشة وش عندكم، قال عندنا إنا كنا في جاهلية وضلال، يأكل غنينا فقيرنا وقوينا ضعيفنا، ولا نأكل الحرام ونأكل كذا ونأكل كذا ونأكل كذا ونعمل كذا ونعبد الأصنام، فاختار الله لنا رسولا من نبيا من بيننا نعرف نسبه وحسبه وصدقه، جاء يأمرنا بعبادة الله وحده وبالصدق والعفاف والطهارة وكذا وكذا. قال له النجاشي هو عمرو بن العاص وعبد، قال له ترى من عايات من تكبرهم والكبر اللي في نفوسهم ان ما هم يسجدون لك، احنا شوف سجدنا لك وجماعتك يقول لهم يسجدون لك وهم يسجدون لك، وشوفهم اذا دخلوا لك ما هم سجدين لك لانهم اعتزوا بدين الاسلام، الاسلام حرم عليهم ان يسجدوا لغير الله، لا يسجدوا لا لصنم ولا لوثن ولا لكبير ولا لصغير، اسجد لله وحده. فلما دخلوا ما سجدوا وتكلم، قال معك شيء مما جاء نزل على نبيكم، قال نعم، فبدأ يقرأ من سورة كاف هاي عصد مريم إلى آخر القصة مريم فيها. فلم كل ما يقرأ النجاشي ينكس راسه ودموعه تنهمر حتى خضلت لحيته، وبدأ القساوسة اللي حوله تخضل لحاهم من البكاء، بدأت الدموع تسيل على لحاهم من البكاء عندما سمعوا كتاب الله وسمعوا هذا الذكر الحكيم. ثم رفع النجاشي سواك بيده وقال والله ما في فرق بين اللي جاء به عيسى ابن مريم والذي جاء به محمد، ولا مثل هالقطعة الصغيرة من السواك ينبعان من مشكات واحدة. اللي جاء الدين الحق لعيسى عليه السلام ودين محمد، دين الأنبياء واحد، النبي الأنبياء دينهم واحد، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، يعني كأبناء علاه، كأنهم أبناء علاه، يعني أبناء جارات، كل واحد من مره، ولكنهم يرجعون لأصل واحد وهو دين الله والتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. أبناء أولاد أبناء علات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، يقول لنا في وصف الأنبياء والمرسلين. فالنجاشي قال ما في فرق بينه وبين عيسى أبدا ولا ذرة. ثم قال والله لا يضامون عندي، اذهبوا والله لن أسلمهم إليكم أبدا. فرجعوا خاسئين وأعز الله المسلمين هناك. وبعدين أرسل وفد لنعس السلام من النصارى من هناك، فلما جاءوا للنبي وبدأوا يسمعون القرآن رسول الله بدأوا يبكون حتى خضلت لحاهم من البكاء، يقول ربنا فيهم. والذي ذلك بأن منهم قسيس، يعني كانوا قسيسين ورهبان، كانوا رهبان قبل ما يجون للنبي ويسلمون أو قبل ما يسلمون في بلادهم، كانوا قسيسين ورهبان. فلما أسلموا زالت عنهم جميع الأوصاف التي كانوا يوصفون بها في النصرانية في نصرانيتهم، قسيسين أو رهبان، وأنهم لا يستكبرون. اسمع، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فهؤلاء هم الذين صار فيه النصراني إلا الله يشرح صدر الإسلام يصير في قلبه للمسلمين ويدخل في دين الإسلام. أما إذا استمر على نصرانيته فهو عدو الله وعدو للمسلمين. ولذلك اللي قتلوا المسلمين في الأندلس بعدما بدأ ملوكهم يتقاتلون بعضهم مع بعض، وكل ملك يحارب الملك الثاني وكل دولة تحارب الدولة الثانية، وصاروا في الأندلس دويلات بعدما أخذوا جزء كبير من فرنسا وأخذوا إيطاليا جزء كبير منها وأخذوا البرتغال واللي محل اللي يسمى الآن أسبانيا، كله صار في دولة الإسلام تحت رئيس واحد وملك واحد، وصاروا من أعز عباد الله وأولياء الله. وكان النصارى في أوروبا الغرب الشرقية والبلاد الأخرى والبلاد الأخرى العزيز منهم الكبير منهم اللي يسمح له بزيارة بلاد المسلمين في الأندلس. إذا الملك منهم يتمنى إني زر بلاد المسلمين في الأندلس. فلما اشتغلوا بالدنيا وزهرتها وصاروا أعداء لبعض ويتكالبون على الحياة الدنيا، وكل ملك يتعدى على الملك المجاور له وصارت بلايا، تمكن منهم النصارى من جديد. لما تمكنوا يسووا أقابلهم محاك سمى محاك للتفتيش، قطعوا أيديهم وأرجلهم ومثلوا بهم شر تمثيل، وارتكبوا بهم من الجرائم مثل ما ارتكب اليهود في دير ياسين وغيرهم في أرض فلسطين، عملوا مثل ما عمل هؤلاء تمام، ما خلوا ولا بقوا، حتى صار الناس المسلمين يرتدون عن دين الإسلام من شدة العذاب الذي يلاقونه، وارتدوا عن دين الإسلام. ولذلك تجد في الأندلس الآن في أسبانيا والبرتغال سيم العرب 100% في الكثير من أشخاصهم، أنا أبناء العرب المسلمين، أبناء العرب المسلمين فارتدوا واستمروا على نصرانيتهم، ولا تزال آثارهم في قرطبة وغيرها من البلاد مثل فسل فالنسيانة ما شأن قرطبة وأين شاطبة، كلها بلاد أهل العلم اللي أكثر ما جاءنا العلم منهم. يعني كان العلم يأتي من المشارق ومن المغاربة، وكان العلم في المغاربة في الأندلس، ابن مالك منهم، أبو حيان منهم، فلان، أئمة مهما عديت ما أنت قادر تحصي عدد هؤلاء العلماء وأصحاب الكتب الكبار والمؤلفات الكبيرة التي ألفوها في أوروبا، واستولوا على جزء كبير من فرنسا حتى صارت آخر معارك وهزم فيها المسلمون بسبب تقطعهم وتخاذلهم. حتى قالت المرأة للملك آخر مالك منه وهو يبكي، قالت ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لن تحافظ عليه مثل الرجال، تقول له ولدها وراكب البحر هارب ويبكي على ملك اللي ضيعه، تقول له ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لن تحافظ عليه مثل الرجال، لو كنت رجل ما ضيعت هذا الملك. صاروا يتقاتلون حال الجواري والنسوان والبلايا والخمور والزمور، وصاروا مشتغلين عند الإسلام فضاع الملك منه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، إن لا يتعاملون بربا من تما تنتظروا لهم خير، إن جاهم القحط لا تستكثر، إن جاهم البلاء لا تستكثر، إن ضاعت أموالهم لا تستكثر، إن يعني مهما جاء، لأن هذه معاصي تمحق البركة من الأرض، تمحق البركة. الله تبارك وتعالى يبين لنا يجب على المسلمين أن يتعاونوا. ويتعاضدوا ويكونوا كتلة واحدة أمة واحدة. مثل المسلمين المؤمنين في تعاضدهم وتعاونهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يعني لو صرخ يعني كان في الأول طبعا ولا الآن خلاص. يعني لما مرة أخذت من عمورية مسلمة وسباها النصارى وبدأ يعذبوها وصارت تصرخ وهي في السجن ومعتصمة للمعتصم العباس ومعتصمة ودرج الجيوش. هيئ الجيش فجال واحد من المنجمين وقال له إن فيه نجم طالع الآن يبين أنك إذا حاربت النصارى تبت وزم. من المنجمين الكذبة هو قبل ما لما قال له الكلام يبي يخذله عن حرب النصارى في عمورية من أبلاد الروم. فجاء أبو تمام أظنه وقال له دع النجوم لطرقي يعيش بها كذاب من الدجاجل وبالعزائم فانهض أيها الملك إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملك. دع النجوم لطرقي يعيش بها وبالعزائم فانهض أيها الملك إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملك. فذهب بجيشه معتمدا على الله وهزم الروم شر هزيمة واستخلص المرأة وهي امرأة واحدة. فتجد أكثر المسلمين الآن يسمعون بالمذابح في أرض الإسلام يمكن ولا تتمعر وجوههم ولا يحسون بأن الدماء اللي بتسيل هذه هي دماء إخوانهم وأهاليهم ويحسبون إنهم ما داموا في جنسية أخرى أو في بلد أخرى ما عليهم عليهم سبيل. لأن مع أن الله سيسأل المسلمين يوم القيامة لأن الجهاد إما فرض عين ولا فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الباقي فإن لم يقم به أحد آثم جميع المسلمين الذين لم يقوموا بهذا الفرض. والإنسان يسعى بكثير ما يطيق. علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح مثل ما يقول الشاعر. علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح وعلى الله قصد السبيل ومنهجه. فالكفر ملة واحدة لا تفرق بينه. كلهم أعداء الله وأعداء هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ولن يتمنوا للمسلمين إلا شر مهما قالوا إحنا أحبابكم وإحنا أنصاركم وإحنا أصدقائكم وإحنا بنساعدكم وإحنا بنعاونكم ونمدكم كله كذب. إنما حيل يحتالون بها لخضج شجرة الإسلام والقضاء على جميع المسلمين هذا عمل. فربنا يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعضهم من بعض. ولذلك تجد الحين اليهود يعتقدون عقيدة راسخة أنهم قتلوا المسيح ابن مريم والخيبين النصارى يعتقدون أن اليهود قتلوا المسيح ابن مريم. فعقيدة دائرة بين اليهود والنصارى. اليهود يقولوا احنا قتلناه والنصارى يقولوا اليهود قتلوا المسيح ابن مريم. وجاء النبي الأمي فيوحي الله إليه وما قتلوه وما صلبوا ما هذا مثل الشمس معروف حتى في الأناجيل اللي بأيديهم مع صمهم وعميهم وبكمهم ما استطاعوا يخلصوها من كل شيء. فالأناجيل اللي بأيديهم في قصة قتل المسيح وصلبه الموجودة متى ويوحنا ومرقس ولوقا تبين أن المسيح أنه كان هناك رجل يشبه المسيح تماما وهو يهوذا الأسخريوط وأن اليهود هذا هو اللي دبر مع اليهود حيلة لقتل عيسى عليه السلام وهو من الحواريين. يعني كان مدعي أنه من الحواري من خواص عيسى عليه السلام من 12 فتعاون مع اليهود لقتل المسيح. فعندما دخل وجاء الرومان الوثنيين ومعهم اليهود ليهجموا على عيسى ألقى الله شبه عيسى على هذا اليهودي تماما على يهوذا الأسخريوطي ده كأنه صار هو عيسى عليه السلام. وهذا موجود في كتبه وأنا كاتبه في كتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة كاتب هالكلام اللي أنا أقوله ده. فلما ألقي الشبه عليه أخذوا يهوذا الأسخريوطي وقتلوه وصلبوه يحسبون أنه المسيح ابن مريم. أما المسيح فقد رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هذا لا شك فيه ولا ريب. الكلام موجود في أناجيلهم وفي كتبهم في العهد الجديد وفي الكتب الملحقة بالأناجيل اللي يسمونها رسائل الرسل اللي موجودة موجودة في الكلام أنا أقوله ده من كتب ما جبته أنا من عندي. فألقي ولذلك فقد يهود الأسخنوطي بعدها تماما لم يره أحد بعد هذه. وحسبون أن المصلوب هذا هو المسيح ابن مريم والمصلوب هو يهود الأسخنوطي. وبعد ذلك يعيش 1400 سنة تقريبا والقلوب قلوب اليهود وقلوب النصارى مطمئنة إلى أن المسيح قتل وأن اللي قتلوا اليهود. وبعدين يطلع لك الخايبين أهل السياسة ويعملوا قرار من بابا روما بأن المسيح ما قتله اليهود وأن أو حتى قتلوه ولكن اليهود بريئون من دمه. يعني لا يجوز عشان يتقاربوا البعض ويصيروا ملة واحدة. ما هو ملة واحدة كل يهودي ما هو صير نصراني لأنه يكفر بالمسيح ابن مريم ولكن علشان يصير بينهم حب وود فيصدر البابا قرارا بأن اليهود براء من دم المسيح. وهذا ما جاء إلا في عصرنا ونحن أحياء من حوالي 20 سنة أو حولها ومن حوالي 20 سنة أو 25 سنة أصدروا قرار بتبرئة اليهود وتعاونوا ضد المسلمين. وتصير اليهودي اليهود والنصارى يتعاونون ضد المسلمين في أي نقطة من بلاد حتى لو تجد ناس يقول لا ما يمكن نرضى أبدا إن الكسوف تروح بأيدي اللي تصير أبدا لابد الجيش يتدخل نبي نقوم بطائرات ويلاعب على عباد الله حتى يقضوا عليهم تماما الصدق ولا يخلوا ولا مسلم مثل ما حصل في كثير منها. وبعدين يقولوا جيناكم بعد ما يكاد ينتهي الإسلام عندهم يقولوا جيناكم. وإنما العملية بس حرك من بعد عمل ما فيه. الحين كل يوم تكتل في المسلمين ما بيقتلوا معنهم مسلمين من الشر الحال يعني ما هم مسلمين ماشيين 100% على شريعة الإسلام لكنهم في بلاد الظلم والظلمات وجهل بدين الله لكن اسم الإسلام يشملهم. ونرجو أن الله يرحمهم ويغفر لهم ويوفقهم لدين الإسلام الحق. ومع ذلك هم باسم الإسلام يقاتلونهم على أنهم مسلمون. وكل دول العالم احنا ضد الصرب احنا ضد هذا اللي اسمه صرب مش دول لو اسمه احنا ضدهم نبي نسويبه حتى تنتهي يقتل اكثر المسلمين وتبقى البلاد خاليه منهم وبعدين يلا نتصالح على الرمم والجثث وبقايا الموجودين مثل ما حصل في البنت وهارتك وغيره. هذا عمله يعني هم مله واحده. وذكر بين يقول والذين بعضهم اولياء بعض. اسمع تنزيل الآية نصف الآية الثاني إلا تفعلوه يعني إذا لم تعتقدوا هذه العقيدة وتؤمنوا بهذا الإيمان إذا لم تؤمنوا أن الكفر ملة واحدة وأنهم أعداؤكم وأن المسلمون أخوة أشد من إخوة النسب وأن المسلمين يجب أن يكونوا كتلة واحدة ويدا واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يدعون على من سواهم إذا لم تعتقد ذلك جلبتم للأرض فسادا كبيرا وصارت فتنة في الأرض تأكل الأخضر واليابس. كيف ذلك؟ طيب إذا شافني هذا مثلا واحد من المسلمين صار يصادق النصراني ويتخالل معه ويعطيه سر للمسلمين ويتحبب إليه ويتودد إليه ويجعله أقرب إليه من المسلمين وقد يتعاون معه ضد المسلمين في بلاد أخرى قد يفعل ذلك. وش اللي يبي يتعرض؟ يبي ذل الإسلام يلحق الذل بالإسلام ويلحق الذل بالمسلمين. ولذلك إلا تفعلوه إذا لم تعتقدوا هذه العقيدة فيكون حبكم للمؤمنين ودفاعكم عن المؤمنين وجهادكم مع المؤمنين وأموالكم تساعدون بها المؤمنين وتعادون أعداء الله وأعداء الرسل إلا تفعلوا ذلك إذا لم تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لأن طبعا هذا يذهب عظمة الإسلام ويذهب عزة الإسلام. وبعدين مثل ما قال من كثرة الإحساء من كثرة الإمساس ذهب الإحساس. يعني إذا بدأ الإنسان يعاشر اليهود ويتصدق معهم ويأكل معهم ويشرب معهم اليوم ما أكل خنزير بكر يأكل اليوم ما شرب خمر بكر يشرب اليوم ما عمل كذا بكر يعمل اليوم ما زنى بكر يزني اليوم. لأنه طبعا شوية شوي إبليس ما بيجي للمؤمن يقول له تعال ادخل النار مرة واحدة. إبليس من عادته شوية شوي يعني رويدا رويدا ما يجي. يعني لو جاء واحد مثلا مستقيم محافظ على الصلاة يقول له ترك الصلاة ما يقول له ترك الصلاة ابليس ما يقول له ترك الصلاة بس لأنه عارف أنه ما بسمع كلامه وبيعرف أن هذا عدو يبي يدمره، فعلى طول يستعد بالله من شره، لكن يجيره شوية شوية. مثل ما ضربت مثل زمان، مثل ما هو ما يعني ما هو مكتوب في كتب الحديث الصحيح، لكن قصة يذكرها العلماء هي واعظة، إن في رجل عنده أخته وجاء يسافر وقال أنا ما ألاقي أحد آمن عليها إلا الرائل فلان العابد، العابد هذا هو اللي نخلي أختي يطير عنده يشرف عليها على عرضي وعلى على عرضي حتى أرجع. وأنه سافر الرجل سفر طويلة بلو شهر شهرين ثلاثة، أول ما راح صار الرجل يأتي للغرفة اللي فيها المرأة، السلام عليكم، تقول له عليكم، أنت طيبة، حالتك طيبة، تقول له طيبة، جزاك الله خير، تحتاج لي شيء؟ إن كانت محتاجة تقول له، يجيب الشيء يحطه وراء الباب من برا، وإذا مشى وراح فتحت الباب ودخلت دخلت حاجتها. بعد مدة طبعا الشيطان ما يجي يقول له أبدا إذني بها ولا بجرها ولا كذا، ما يقول له. فجاه وقال له يغرر به، قال هذا معقول؟ ده هذا إكرام، ده هذا إنصاف، هذا هذه رحمة، هذا إحسان، هذه محجورة في البيت كأنها في سجن، وأنا قاعد ورا ما أخليها تفتح الباب، ما أدخل عنده، بس تفتح الباب تواربه شوية قدر أصبعين ولا ثلاثة ولا أربعة، تشم الهواء وأنا برا، وأبدأ أكلمها وأسلم عليها وأوانسها وأدخل عليها الأنس ابتغاء وجه الله. يبي ما يقول ابتغاء وجه الشيطان، يبي يجيها ابتغاء وجه الله. فلما جاء وقعد له كم يوم وهو يعمل العمل ده، بعدين صارت الباب ينفتح شوية أزود شوية، والحديث يطول أكثر وأكثر، حتى انفتح الباب تماما. ولم يكتفي بذلك، ارتكب مع الفاحشة، وبعد ما ارتكب مع الفاحشة حبلت منه، وقال له الشيطان خلاص، ترى أول أبوها ما يجي ترى بيذبحك على طول، أحسن شيء وقوة أحسن شيء، روح يذبحها وتفنها في محل بعيد عشان تتخلص منها، لا تقول عليك ولا تبلغ عنك. وبعدين ما درى إذا جاء قل إنها جت مرة ما لقيتها وراحت، وأطاع الشيطان لأنه دلها بغرور، مثل ما قال في آدم، مثل ما قال في آدم وحواء، فدلاهما بغرور، شوية شوي، ما جاء مرة واحدة، ما جاء آدم مرة واحدة، شوية شوي. فهذا لما قال لها كده وفتح وارتكب جريمة الزنا وحبلت منه، وقام وذبحها ودفنها وحطها في محل وراح. ولما جاء أبوه أخوها قال هذه أختك صار منها ومرضت وكذا وكذا وسويت بها ودفنتها، أو قال له كده. ويجي الشيطان في صورة إنسان قال أنت أختك، ترى أختك ما ماتت كده، أختك زنى بها الرجل وحبلت منه، لأنه هو اللي مدرسه، حبلت منه هو اللي دفنها في محل الفلان، هو حطها في المحل الفلان. وراحوا حفروا لقوها على ما وصف الرجل، فجبوه وصلبوه وهم يعذبونه على جريمته، وكان عامل النعاب نعوذ بالله العظيم من الانحراف والتحول عن دين الله. فلما جابوه علشان وصلبوه جاء إبليس وقال تركت بيبتلونك، مثل ما وقعتك في المهلكة ترى أنا اللي أقدر أطلعك من المهلكة، أحسن شيء تسجد لي، إذا سجدت لي أنا أعمل طريقة يبعدون عنك. ويقول له طب استدير بعيد، أسد معلق على الصليب وعلى على الخشبة وش بيك تنوي؟ قال بس حول رأسك، بس رأسك يكفي أنك تمين رأسك سجودا لي. مير رأسه وطلعوا بعدها بدقيقة وقتلوه راح على الكفر. هذه حكاها الناس طبعا، أنا ما هي حديث بها ولا دين، لكنها مثال أنا أضربه لإغراءات الشيطان. فلعل المسلم ألا يصاحب كافرا. أنا ضبليت أمس أتكلم في آخر الدرس عن الفرق بين الإحسان والحب، يتحتم علينا أن نحسن إلى الناس جميعا، لأن الله يقول وأحسنوا، ما قال لي فلان وعلان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول النبي محمد إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم حيوانات فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم النصارى واليهود فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، الذبيحة يحسن إليها. فالإحسان واجب. وأنا ضربت مثل بقصة أسماء بنت أبي بكر الصديق، عندما جاءت أمها من مكة طالبة أنها بنتها السعيدة، فاستأذنت رسول الله أسماء يا نبي الله إن أمي جاءت قدمت وهي راغبة، يعني ما هي راغبة في الإسلام، هي راغبة في الصلة، صلة الرحم، تبيه تعطيها بنتها شيء بعد ما وصى الله على بنتها أسماء بنت أبي بكر الصديق عند الزبير بن العوام رضي الله عنه. فقالت لها، قالت حتى استشير النبي، قالت يا نبي الله إن أمي جاءت وهي راغب. قال أصلي أمي، صلي أمك، قلنا صلي أمك. وأنزل الله قرآن يتلى إلى يوم القيامة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني تعطوهم من عندكم وتوسعوا عليهم إذا قدرتم. الكفار هم كفار. وكما ذكرت كثيرا إن الله أثنى على المسلمين من أصحاب محمد وجعلهم ودع في الأبرار، وأن الأبرار من عادة الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اسمع اسمع. ويطعمون الطعام على حبه، يعني مع حبه، وهم يحبونه، محتاجين للطعام هذا ويحبونه. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير كافر، الأسير كافر، يطعمونه كافر. ولما أسر بعض من الأسرى في بدر وجاؤهم بالطريق المديني، أخذ النبي يوصي المسلمين بالأسرى، أعداء لجين يقتلونه، يوصيهم بهم، احسنوا إليهم. النبي عليه يوصيهم بالإحسان إلى الأسرى، فيقول واحد من الأسرى وهو ماشي مع المسلمين يقول: لا يؤتون بطرفة من طعام، يعني شيء جميل أجمل ما يأتون به يقدمونه لأنا الأول. يطعمون الأسير الكافر قبل ما يأكلونهم أصحاب محمد، وهم جايبينه أسير وكافر، لكن احسنوا إليه. فرق بين الإحسان وبين الحب. هل لما كانوا يطعمونه يحبونه؟ أبدا ما يحبونه، أبدا ما يحبون واحد يكفر بالله ورسوله، ما يحبون واحد يعادي دين الإسلام، ما يحبون واحد خرج لقتالهم. ولكن لما صار في أسرهم أمرهم بالإحسان إليه، لكن لا بحبه. ففرق بين الحب وبين الإحسان. أنت عامل اليهود وعامل النصراني، إذا لم يكونوا حربا عليه، معني يعني ما هو في حالة حرب، إذا كانوا في حالة سلم، عاملهم، باعهم واشتري منهم، تاجر معهم، بع منهم واشتري منهم وتعامل معهم. وأحسن أشد ما تحسن في المعاملة، لا تغدر، لا تظلمهم، لا تنتهب أموالهم، لا تضللهم، لا تغرر بهم. أنت تعرف أن الإسلام دخل بلاد جاوة وسومطرة، بلاد أندونيسيا المئات الملايين ما لها حد الآن، ما رع عسكري واحد ولا جندي واحد من بلاد الإسلام يحاربه، ما دخلهم الإسلام بسيف ولا رفع سيف واحد في جنوب شرق أسيا لإدخالهم في دين الإسلام. ولكن تجار الهيل والبهارات من الحضارمة يركبون البحر حق الهند ويصلون إلى مضيق أدمة، مضيق ملقا، وبعد ما يروحوا مضيق ملقا يروحوا إندونيسيا أو ماليزيا على السواحل، فيروحون هناك. فصار هم بوذيين، بوذيين أكثر أهل إندونيسيا هم بوذيين. فإذا شافوا المسلمين نظافة ورقة وحسن أخلاق وصدق لهجة وحسن معاملة، هدول من الملائكة دول اللي جايين لنا دول. فسألهم ملك جاوة وملك الجاوة، سألوهم: انتو شانتو؟ قالوا احنا المسلمين حضارنا. قالوا احنا المسلمين. كل ده من الإسلام؟ قالوا نعم كل ده. علمونا الإسلام اللي يخليكم بهالوصف ده. كلهم توضأ 4-5 مرات يتوضؤون أو أكثر، ويصلون في نظافة، في صدق لهجة، في حسن معاملة. فدخلت أهل اللسامة، سميت بعدين في العصر الحديث إندونيسيا، لأن معناها إندو يعني الهند، ونيسيا يعني الماء، يعني معناها جزر الهند. جزر الهند يتسمى جزر الهند الغربي الشرقية، لأن كانوا يحسبون إن أمريكا جزر الهند الغربي قبل ما تكتسب أمريكا، يحسبون جزر الهند الغربي. فشما إندونيسيا يعني جزر الماء، جزر الهند، جزر الهند، لأنها كانت تابعة لبلاد الهند، لما بينها وبين البنغال وبلاد الهند إلا ساحل البنغال، يعني بحر البنغال، بس بحر الخليج. فلما راحوا دخلوا كل، صارت إندونيسيا ما 90% أو 95% مسلمين، ما فيها نصارى، إنما صار فيها وثنيين على الأولين في أدغال وأحراش ومستنقعات بعيدين عن أرض الإسلام. فسعت بلاد أوروبا بكاملها، احتل الإنجليز والأمريكان والهولنديين، طبعا هم اللي كانوا أشد الناس عنده، هولنديين وفرنسا، كل دول أوروبا تعاونت لإخراج أندونيسيا من دين الإسلام. وجابوا لهم ناس مدرسين كبار من أوروبا علشان يكرهوهم في دين الإسلام، ووجدوا كل الحيل اللي يبذلونها تضيع عليهم، فقالوا ما في حيلة إلا نضيع عليهم الحروف العربية اللي حروف المصحف، حروف القرآن اللي يكتب به المصحف، حروف العربية، خلينا نعلمهم الحروف اللاتينية وعشان بهذه الحروف يبتعدون عن الحروف العربية والكلمات العربية. وبدوا مثل ما عمل أتاتورك، بدوا يشيلون كل الكلمات اللي فيها إسلام ده من القاموس اللي عندهم. لكن استطاعوا، جاهم واحد وصار مايل للشيوعية وأخذ ما شاء الله ليأخذه وأذهبه الله. ثم جاء الرجل اللي قلعوها الأيام، وطبعا كان أحسن من اللي قبل لا شك ولا ريب، يعني صار لهم نوع من الحرية وأذهب الشيوعية في بلاده. لكن النصارى ما فتحوا، حتى حولوا جزر اللي سموها الفلبين، هي من جزر من من من من من جزر الهند الشرقية، كلها كانت إسلام، كلها كان أهلها مسلمين. فبلاد البلد الوحيد اللي حولوها إلى نصرانية اللي سموها الفلبين اسم القائد اللي كان يحاربهم من من من أوروبا اسمه فيليب، فسموا البلاد الفلبين على اسمه. وبقية إندونيسيا لا يزالون إن في صراع مع أعداء الله من كل جنس ولون، ولا سيما الأوروبيين وغيره. فالكفر ملة واحدة، فعلينا إحنا نحسن إلى من تحت أيدينا وإلى من يتعاون معنا وإلى من يتعامل معنا نتعامل معنا، ولكن لا نتخذ بطانة من دون المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، ما يمكن أبدا عدوك يخلص لك. تظن نصراني يخلص لك عشان تعيش عزيز انت والمسلمين؟ تظن ان يهودي يخلص لك ويعمل على عزتك وعزة المسلمين؟ فالكفر ملة واحدة والإسلام ملة واحدة. فيجب كما ان المسلمين بعضهم اولياء بعض، يجب ان تعتقدوا انتم ان الكفار لا يجوز لنا ان نواليهم. ومثل ما ذكرت البيت اللي يقول واحد لما قربنا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. اللي قلبه مرصوص بالإيمان ومملوء بالإيمان وخلط الإيمان شغاف قلبه، هذا لا يمكن يود نصرانيا ولا يهوديا ولا عاص، حتى الفاسق من المسلمين ما يصادقه، حتى لو كان فاسق من المسلمين لا يصادقه، لأن الجليس الصالح كحامل المسك والجليس السوء كنافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك مجانا وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيب، وحنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيث. لذلك يقول كذلك لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤسمع، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ما له أي قيمة عند الله ولا أي رجاء عند الله ولا أي أمل في نعيم الله حتى يتوب، إلا أن تتقوا منهم تقاه. يعني إذا كانوا يعني متسلطين عليكم يقول لك إما أن تكفر أو تعمل المعصية هذه ولا قطعت إيديك ورجليك، هذا إذا كان قادر على تنفيذ ما تهدد به ما تهدد يستطيع. لما كان عمار بن ياسر وغيره من الصحابة هم يعذبون يقولوا الجعل إلهك، من شدة العذاب يقول الجعل إلهي، وهو ما هو داري وش اللي يقول من شدة الأذى والضرب والتحريك والأذى في جبال مكة وعلى صخورها، يفتحون الواحد وعريان ما عليه لا ثوب على الحجارة حتى تأكل جلده، ويطلوا بعض أبو جهل يجيب قدر مليان ماء ويشرسوا ما يحطوها في القدر حتى تغرق، وبعدين يطلعها ويجيب مكاو النار ويكويها، يكويها بالنار ويستحملون. والنبي يمر عليهم يقول صبرا ألا ياسر موعدكم الجنة، ولما يمر على بلال وكل ما يعذب يقول أحد أحد، كل ما يضربونه ويشدون على الضرب يقول أحد لا إله إلا الله أحد أحد، يقول له أو أبو بكر أو يقول له واحد من الصحابة أحد أحد يا بلال أحد أحد يا بلال، يقول له هذا هؤلاء أصحاب النبي محمد الذين والى بعضهم بعضا وكفروا بمن عدا المؤمنين. إحنا ما نقول نصير حرب لكل الناس، لا، إنما إحنا نصير حرب على من حاربنا وسلم لمن سالمنا، واللي سالمنا ما نحبه الا اذا كان نصراني ولا حتى لو كان ولدك. لو كان ولدك تارك الصلاه لا تحبه. ويجب عليك انك تملا قلبك بغض له. هو ولدك من ظهرك. ما فيها ريبه. ما فيها ريبه ان ولدك. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموه وتجاره تخشون كساده ومساكن ترضونها هذا كل الدنيا، هذه عز الدنيا. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ينتظروا عقوبة الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يصير فاسق اللي يعمل حاجة. بعدها ذكر آية تضيء الطريق للناس ممن يجيء بعدهم إلى إلى إلى ما كان عليه أصحاب محمد من المهاجرين والأنصار. طبعا هو مدحهم المدح الكبير في الآية السابقة، ولكن جعل لهم آية واحدة خاصة عشان لو جاك واحد في عصرك ده اللي احنا فيه سنة 1419 أو قبلنا بمئة سنة أو 200 أو أكثر أو بعدنا، عشان يطعن على أحد من المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشر وبقية أصحابهم كلهم، ما في أصحاب محمد دنيء ولا ردي، ما في أصحاب مثل ما قال واحد هل أنتم إلى نخال من قال هل كان في أصحاب نخال محمد نخالة. واحد صحابي يقول لواحد متغطرس صار أمير على مكة وتغطرس، يقول لواحد من الصحابة لما قال له أيها الأمير كذا قال اسكت ما أنت إلا نخالة من نخالة أصحاب محمد، قال هو في أصحاب محمد نخالة، هل كانت النخالة إلا بعده وفي غيرهم. النخالة ما جات إلا بعدهم، أصحاب محمد ما فيهم نخالة. وأنا قلت لكم الحديث الصحيح إن أصحاب محمد المسلمين بعد النبي بشر النبي محمد أنهم يركبون يحاصرون بلدا فيقول أهل البلد وهي محاصرة مدينة من المدن في روما لغيرها هل فيكم من صحب النبي محمدا، هذا في الحديث الصحيح، هل فيكم من صحب النبي محمدا، فيقول نعم فينا من صحب، فيفتح لهم الباب يقول تفضل ادخلوا. يقول النبي ثم يغزو قوم من أمتي فيحاصرون مدينة فيقول أهل المدينة هل فيكم من صاحب النبي محمدا، ما هو أصحاب النبي أصحاب النبي، فيقول نعم فينا من صاحب النبي محمد فيفتح لهم، هذا كلام النبي محمد. ثم يغزو قوم من أمتي فيحاصرون مدينة فيقول أهلها هل فيكم من صاحب النبي محمدا، فيقول نعم فينا من صاحب النبي فيفتح لهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك ناس تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فيجيك واحد الآن يتنطع جاهل ابن جاهل عاصر ابن عروق الجاهلية ويطعن على أصحاب محمد ولا سيما شيخهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والذين بعدهم ويصير بهم الحال إلى التأخير، وإن أنتم يا زبالة الأمم وإن أنتم يا نخالة الأمم وإن أنتم يا جهلة الأمم تطعنون على هؤلاء أصحاب المحن، لكن الله جعل لهم آية هنا يقول والذين آمنوا بعد ما هو قالهم من شوي، هو قال في الآية اللي قبلها إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله والذين آووا ونصروا معرف بهم عرف بهم في الآية اللي قبلها، ولما عرفنا بالكافرين وبغضهم لنا وحدهم علينا وماذا يجب علينا نعمل قال والذين آمنوا مرة ثانية عشان ينبه الناس، يعني جرس ورا جرس إنذار ورا جرس إنذار عشان ما يغفل الناس، قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. إذا قربنا عليهم أولئك المؤمنون حقا. يجي واحد يطعن في دينهم، واحد مألف كتاب من حوالي 20 سنة أو 25 سنة وأهداه لبعض الجهات يقول فيه توحيد المسلمين تحت لواء كذا، ثم يقول لقد ارتد أصحاب محمدا بعد النبي محمدا ردة لا كالردات وإنما انقلابا على الأحقاب لقول الله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم، يا الله يقلب قلبك ولسانك وديرتك عليك وعليهم. النبي وأصحاب محمد ارتدوا على أدبارهم كافرين، ويستدل بحديث في غير محله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة عندما يأتي الناس في عرصات القيامة وفي حالة من العطش والظمأ يأتون إلى حوض النبي محمد وهو كذا وكذا، كيزانه عدد نجوم السماء، أحلى من العسل وكذا وكذا وأبيض من اللبان، فيشربون منه. من شرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الله لا يردنا عن حوض النبي محمد. فلما يأتوا يبدأ الملائكة يردون بعض الناس ومقبلين على الحوض، مقبلين على الحوض. لهم سيما المسلمين، لهم سيما المسلمين من الغرة والتحجين، لكن قلوبهم كانت رديئة، لأن النبي يعرف أتباعه في الغرة والتحجين. مثل ما قال له واحد: تعرفني يا نبي الله؟ لو قال لما قال له واحد: إذا لقيتني عن الحين قال تعرفني؟ قال: وهل يعرف الراعي؟ يعني الراعي ضيع رعيته، أنا ما أشوف ما أعرفك، لأن الله يجعل له علامة يعرف بها أمته، أمته. فلما يجي فيقول النبي السلام، يردهم ملك عن الحوض، فيقول: إلى أين؟ النبي يقول: إلى أين؟ وعلى الحوض يقول: إلى النار، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء، فأقول سحقا سحقا، يعني تبا لهم، بعدا بعدا عن الجنة. بعض الناس كلمة أصحاب يحسبهم أصحاب محمد، يحسبهم أصحاب محمد، أصحاب يعني من الأمة، أمة الدعوة، أمة الدعوة، وقد يكونون ممت رجابة لكن انحرفوا عن دين الله وارتدوا عن دين الله. أما أصحاب محمد فمذهب الحمد لله، إن الله تفضل علينا عندما تفضل جعلنا مسلمين، يعني من حمد الله وفضله، إني لما تفضل علينا خلقنا وتفضل علينا وربانا ونمانا وأسع علينا ورزقنا الأرزاق اللي ما أرزقها لكثير من الناس، فله الحمد والشكر. لكن تفضل علينا بنعمة كبرى جلة ومنة عظمى، وهي أن جعلنا مسلمين من أتباع النبي محمد. لا نكفر بموسى ولا نكفر بعيسى، ولا اليهود يكفرون بعيسى، يؤمنون بموسى يقولون ويكفرون بعيسى ومحمد، والنصارى يؤمنون بموسى وعيسى ويكفرون بمحمد، وقال يفرقون بعد. يقول احنا قال لنا علمنا كلمة آيات لو قرناها كل ليلة كانت كافية شافية. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآية. فمن فضل الله ومنته لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم نبي رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه من أكبر المنة، إن إحنا مسلمين، لا صرنا يهود ولا نصارى. ولما من علينا بالإسلام تفضل من علينا بأن نكون من أهل السنة والجماعة، ومذهب أهل السنة والجماعة موالاة جميع أصحاب النبي محمد، لا يكون الإنسان سعيدا إلا بذلك. النبي قال عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه البخاري وغيره إن على الأنصار: لا يبغضهم إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن. لا يبغض الأنصار إلا منافق ولا يحب الأنصار إلا مؤمن. من أحب الأنصار أحبه الله، ومن غبض الأنصار أبغضه الله. وطبعا تعرفون المهاجرين أفضل من الأنصار كما قال ابن كثير، لا، وهذا أمر مجمع عليه، لا خلاف بين أمة النبي محمد بأن ابن أهل السنة طبعا. وأما أهل الأهواء، والله جماعة يكفرون أبو بكر وعمر وعثمان، وجماعة يكفرون عثمان وعلي، وجماعة يكفرون، يعني بلايا ما لها حال. أنت وش دخلكم في أصحاب محمد؟ الإنسان إذا كان واحد عزيز عليه يحب أحبابه ويحب أصحابه ويحب اللي كانوا يترددون عليه. أبو بكر لما مات النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعد مدة كما جاء في قال لعمر: عمر، فلنذهب إلى أم أيمن نزورها كما كان النبي يزورها. أم أيمن عبدة عند النبي محمد، مولات عائشة، مولات عائشة حرت طبعا، تحررت عائشة اعتقتها. يقول كما جاء في الصحيح، يقول إلى أبو بكر: عمر، يا عمر، نذهب إلى أم أيمن نزورها كما كان النبي يزورها. قال: هيا. فذهب إلى أم أيمن، فلما دخل عليها أخذت تجهش بالبكاء، فقال لها أبو بكر: ما يبكيك يا أم أيمن؟ يعني أنت تبكين على رسول الله؟ ألم تعلمي أن ما عند الله خير لرسول الله؟ يعني الله عندما نقله إلى الرفيق الأعلى صار في خير أكثر من كل الدنيا ما فيها من الخير إلى يوم القيامة. ألم تعلمي أن ما عند الله هو خير لرسول الله؟ قالت والله إني ما أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير رسول الله، ولكني أبكي على أن الوحي قد انقطع من السماء، ما عاد يجينا وحي، ما عاد ينزل علينا جبريل يجينا بأخبار السماء. فحملتهما على البكاء فجلس يبكيان عندها. هذول أصحاب محمد يحبون اللي كان نبي محمد. لما سرقت المخزومية قالوا مين اللي يحب النبي محمد حب شديد عشان يخليه يشفع للمرأة المخزومية ما تقطع يدها؟ قالوا حب النبي وابن حب النبي زيد بن حارثة، مولى ابن مولى زيد بن حارثة. فذهبوا إلى زيد وقالوا اشفع لنا عند رسول الله علشان يقول يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فاللي يحب واحد ما يكره أولياء وأحبابه. في مثل عند العام الفاضل يقول اللي يحب أبوك يحبك واللي عاد أبوك يعاديك، ما فيها كلام. والشاعر يقول لنا ذكرت أبياته: تود عدوي حب عدوي ثم تزعم أنني صديقك، ليس النوك عنك بعازب، يعني الحمق ما هو بعيد عنك ولا غيب عنك. أنت أحمق عندما تدعي أنك تحبني وأنت تصادق أعدائي وتصر مع أعدائي. اللي يحبني يصر معي ما يصر مع أعدائي، واللي يكرهني يروح مع أعدائي. فليش الناس يدعون حب النبي ويكرهون أصحاب محمد؟ بعض الناس الحمد لله أن أكثر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا يقدمون أحدا من الصحابة على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وبقية أصحاب. ونحن نوالي جميع أصحاب النبي محمد، ليس فيهم عندنا دنيء أبدا بحال من الأحوال. آخرهم موتا وأصغرهم سنا، آخرهم سنا وإوائلة ابن الأسقع آخرهم، عندنا جليل كريم ولا يوجد عندنا. ولا نروح نقول ليش تقاتلوا، وش تقول لك أنا؟ بالله لو شفت ملكين يتنازعان أنت تروح تشوف تكلم أنت، وش تدخلك أنا؟ هم يدفعوا عن يتكلمون مع بعض، احنا وش يدخلنا؟ مثل ما قال واحد ليش الصحابة يتقاتلون عثمان وعلي ومعاوية؟ أنت وش دخلك في علي؟ ما تعرف أن معاوية كان يكتب الوحي للنبي محمد؟ ما تعرف أن معاوية كان يكتب الوحي للنبي محمد؟ ما تعرف ان النبي كان يقول لو ان احدكم انفق مثل احد ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه؟ هذول اصحاب محمد، اصحابي يقول نبي صلى الله عليه وسلم. فانت مش دخلك فيهم تقول لي تقاتلوا؟ انت الحكم، انت اللي تبي تحكم، انت من حثالة الارض عشان تحكم بين هؤلاء السادة الاساوس الميامين الكرام اللي الواحد منهم ساعه مع النبي محمد، ساعه مع النبي محمد في تأييد رسول تسوي؟ والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. يقول إن الطالب الأجنبي في بريطانيا يمنع علاوة مالية لكل طفل لديه، الطالب الأجنبي في بريطانيا يمنع علاوة مالية لكل طفل لديه بشرط إذا ما انتهى من الدراسة وغادر بريطانيا نهائيا يجب عليه أن يعلم الجهات المسؤولة لوقف هذه العلاوة. ولكن بعض الطلبة عند مغادرتهم لا يعلمون الجهات المسؤولة إما عمدا وإما نسيانا، وتبقى العلاوة سرية المفعول حيث تبقى تدفع لهم في حساباتهم البنكية. السؤال: هل هذه الأموال الأخيرة حلال؟ حرام محض، وسحت من السحت اللي يأكلها. والله الأسئلة طويلة وأنا بسافر الحين ما أقدر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.